इन चीबे की आवाज़ ये कुंड मुबारक सगीदी में जमेद गलती माये दुविश तालाबी लाजरा मैं आवित हिल हदरा ये कुर्रज़ लमर लला बिसवाला दुविश इन चीबे की आवाज़ ये कुंड मुबारक सगीदी में जमेद गलती माये दुविश तालाबी लाजरा ميا وجه الحضرة يكون راز الأمر لنا بالزف على درويش انت بقي واي يكون دم وبرد ساكن دي بجمال قلتي ما يدويش تعالى بيدي عسرة ميا وجه الحضرة يكون راز الأمر لنا بالزف على درويش ما لسليك ما تلك اللي ما بغاش قلبي كيفك مشتي جسم معايا تريك عمري في مندي سالي بدنيا رح ربي سبحانه خلق كل واحد في مكانه ألمات ساعة بانه إلك حكمتي فيا ماليش ليك مدلك ليا بزاف عليك والسيد لا بيبيا انا ماليش ليك مدلك ليا بزاف عليك والسيد لا بيبيا Reza mutar, mutar ke belakangnya. Nah. Ayo. Agresif, agresif. Asik. Cus, cus. Jelere aku le. Kamera jalan ini, oke. Action. Mulai action. Action. meja terus, meja dah asik. Meja senyum, dia tenda, mata yang melirik. Tenda asik. Majlik majlik liyan, dikit liyan. Wissab alik, wissayib labi biyan.